بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل. حدثني يوسف بن حماد المعني قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا في أول راو حدثنا يوسف بن حماد المعني، فهو نسبة إلى معن بن زائدة، ومعن بن زائدة قصته معروفة وكرمه معروف ودفاعه مع ابن هبيرة وعمله مع أبي جعفر المنصور قصته معروفة، وممن كتب عنه جيدا الشيخ علي الطنطاوي في كتابه رجال من التاريخ. وهديه صلى الله عليه وسلم في هذا لا بد أن يتكرر عندنا. والآن كل واحد منا يستطيع أن يكتب لملوك الأرض عن طريق حساباتهم وغيرها. فيا عباد الله، أدوا أمانة الله واختاروا أوجز الكلام وأحسنه، وأدوا الرسالات التي هي في ذمتكم تسألون عنها وتحاسبون عنها. وهذا ما بأيديكم من أمور التواصل، فتسألون عن النعم التي لم تستخدمونها في محلها، أما ما استخدمه الإنسان في الجانب المظلم فهذا يزداد حساب الإنسان، لأنه قد كفر بنعمة الله تعالى. وحدثناه محمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يقل وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنيه نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي قال حدثني خالد بن قيس عن قتادة عن أنس ولم يذكر وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الأسانيد هي أسانيد بصرية، فحفظ الله البصرة وأهلها، وحفظ الله العراق وأهله. اللهم احفظ أرض العراق واجعلها على كتابك وسنة نبيك. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلحهم يا أرحم الراحمين. اللهم أرحم كلماتنا التي كانت هناك وما خطه قلمنا حينما كنا هناك. اللهم إنك تعلم أننا ما خرجنا منها إلا أننا أخرجنا ظلما وكذبا وزورا. اللهم من آذانا فأصح، ومن انشغل بالطعن بنا فيا رب أشغله بحفظ القرآن وحفظ الحديث ونشر علوم الدين. وحدثنيه نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي قال حدثني خالد بن قيس عن قتادة عن أنس ولم يذكر وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث فيه جواز مكاتبة الكفار، وفيه مشروعية دعائهم إلى الإسلام والعمل بالكتاب وبخبر الواحد. باب غزوة حنين. طبعا حنين معروف يعني بين مكة والطائف وراء عرفات. نعم. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرحم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني كثير بن عباس بن عبد المطلب قال قال عباس شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي. فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين، نسأل الله العافية والسلام. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار. قال عباس: وأنا آخذ بلجامها بغلة، وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة أن لا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عباس، أي هنا بمعنى يا، نادي أصحاب السمرة أي الشجرة الذين بايعوا تحتها بيعة الرضوان، ومعناه نادي أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية. فقال عباس: وكان رجلا صيتا. نحن بحمد الله من نسل العباس، وأيضا صوتنا صيت بحمد الله تعالى، وكان ينماز بالجمال، فنسأل الله أن يجمل أعمالنا بالصالحات. فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي، عطفة البقر على أولادها، يعني لما انعطفوا واستمعوا واستجابوا، فقالوا: يا لبيك يا لبيك. وهنا يعني استجابة، وجيء بالياء هنا للتنبيه، وهذا دليل على أن فرارهم لم يكن بعيدا، وأنه لم يحصل لهم حقيقة الفرار، وإنما هي يعني كرة وبعدها هربة يسيرة. قال: فاقتتلوا والكفار والدعوة في الأنصار، يقولون: يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار. قال: ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فقالوا: يا بني الحارث بن الخزرج يا بني الحارث بن الخزرج. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حين حمي الوطيس. نعم، طبعا الوطيس هو التنور، وهذا في رواية الآن حمي الوطيس يعني هو الضرب في الحرب. نعم، وهو الضرب الذي يطيس الناس أي يدقهم دقة، وهذا اللفظ من فصيح الكلام وبديعه لم تسمع من قبل، يعني من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. الآن حمي الوطيس، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال: إن هزموا ورب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته. طبعا هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، يعني في فعله وفي إخباره صلى الله عليه وسلم. قبض قبضة من تراب الأرض ثم استقبل بها وجوههم، فقال: شاهت الوجوه. نعم، هذا كما في الرواية الأخرى. قال: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا، يعني ما زلت أرى قوتهم ضعيفة، والحمد لله الذي نصر أولياءه. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال: فروة بن نعامة الجذامي، وقال: انهزموا ورب الكعبة، انهزموا ورب الكعبة، وزاد في الحديث: حتى هزمهم الله. قال: وكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يركض خلفهم على بغلته. نعم. وحدثناه ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال: أخبرني كثير بن العباس عن أبيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وساق الحديث غير أن حديث يونس وحديث معمر أكثر منه وأتم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق قال قال رجل للبراء يا أبا عمارة أفررتم يوم حنين؟ قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسرا ليس عليهم سلاح أو كبير سلاح، فلقوا قوما رماة لا يكاد يسقط لهم سهم جمع هوازن وبني نصر، فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون، فأقبلوا هناك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به، فنزل واستنصر قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ثم صفهم. فهذا هو بيان للحال الذي حصل للصحابة رضوان الله عليهم. حدثنا أحمد بن جناد المصيصي، بسم الله، وهذه المصيصة نحن الآن بمقربة منها، نسأل الله أن يرحمنا في هذه البلاد وفي غيرها. قال حدثنا عيسى بن يونس عن زكريا عن أبي إسحاق قال جاء رجل إلى البراء فقال أكنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمارة؟ فقال أشهد على نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه ما ولى، ولكنه انطلق أخفاء من الناس وحسرا على هذا الحي من هوازن، أي لم يكونوا مدججين بالسلاح والوقاية والدرع، وهم قوم رماة فرموهم برشق من نبل كأنها رجل من جراد، يعني هذا النبل متصل، يعني معناها كأنها قطعة من جراد، وكأنها شبهت برجل الحيوان لكونها قطعة منهم، تكون يعني السهام متواصلة. فانكشفوا فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوما قول البراء بن مالك يقول كنا إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان بن الحارث يقود به بغلته، فنزل ودعا واستنصر وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم نزل نصرك، اللهم آمين. قال البراء كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحادي به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إذا شجعان الصحابة كانوا يحتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأحمر البأس احمرار البأس كناية عن شدة الحرب، واستعير ذلك لحمرة الدماء الحاصلة منه في العادة أو لاستعارة الحرب واشتعالها كاحمرار الجمر. نعم، وهذا فيه بيان شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعظم وثوقه بالله تعالى. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء وسأله رجل من قيس هل فررتم الحديث. إذن قرأناه الآن ودل على عظم هذا الشأن. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن البراء قال قال له رجل يا أبا عمار، فذكر الحديث وهو أقل من حديثهم، وهؤلاء أتم حديثا. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة وهو ابن الأكوع قال حدثني أبي قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينة، فلما واجهنا العدو تقدمت فأعلو ثنية، فاستقبلني رجل من العدو فأرميه بسهم فتوارى عني، فما دريت ما صنع، ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى، فالتقوا هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فولى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم

فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه فيقول ما لي علم بأبي سفيان، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف، فإذا قال ذلك هربوه. فقال نعم أنا أخبركم، هذا أبو سفيان، فإذا تركوه فسألوه فقال ما لي بأبي سفيان علم، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف الناس، فإذا قال هذا أيضا ضربوه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فلما رأى ذلك انصرف وقال والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقتم وتتركوه إذا كذبتم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان، قال ويضع يده على الأرض ها هنا وها هنا. قال فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ما مات أي ما تباعد. وانظر إلى هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي، وهكذا الصلاة هي النجاة وأسباب الخير والبركات. ومعنى انصرف أي سلم من صلاته، ففيه استحباب تخفيفها إذا عرض أمر في أثنائها. الصلاة يستحب تخفيفها إذا عرض أمر في أثنائها. وهكذا وقع تضربوه وتتركوه، نعم، وهذا على لغة، نعم، اللي هو حذف النون بغير ناصب ولا جازم. وهذا فيه جواز ضرب الكافر الذي لا عهد له وإن كان أسيرا. وفيه دلالتان من دلالات النبوة، أحدها إخباره بمصارع جبابرتهم فلم يتعد أحد مصرعه كما قال فما مات أحدهم، والثاني إخباره بأن الغلام الذي كان يضربونه يصدق إذا تركوه ويكذب إذا ضربوه، وكان كذلك في نفس الأمر. إذن الإنسان عليه بتطبيق شرع الله تعالى، فإن فيه الرحمة. باب فتح مكة، وهذا فتح مكة هو الفتح العظيم والنصر العظيم من عند الله تعالى. بسم الله. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة قال وفدت وفود إلى معاوية، وذلك في رمضان، فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام، وكان أبو هريرة مما يكثر أن يدعونا إلى رحله، فقلت ألا أصنع طعاما فأدعوهم إلى رحلي، فأمرت بطعام يصنع. ثم لقيت أبا هريرة من العشي فقلت الدعوة عندي الليلة، فقال سبقتني، قلت نعم، فدعوتهم. فقال أبو هريرة ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار، ثم ذكر فتح مكة. طبعا هكذا الإنسان حيثما كان لما يجلس مع الآخرين فعليه بمجالس القرآن وعليه بمجالس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر فتح مكة فقال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة، فبعث الزبير على إحدى المجنبتين، وبعث خالد على المجنبة الأخرى، وبعث أبا عبيدة على الحسر، فأخذوا بطن الوادي. فهذه أماكن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كثيبة، فنظر فرآني فقال أبو هريرة قلت لبيك يا رسول الله، فقال لا يأتيني إلا أنصاري. زاد غير شيبان فقال اهتف لي بالأنصار. قال فأطاف به، ووبشت قريش أوباشا لها وأتباعا، أي جمعت جموعا من قبائل شتى، هذا المقصود بهم، فقالوا نقدم هؤلاء، فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن نصيب أعطينا الذي سئلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم، ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى، ثم قال: حتى توافوني بالصفا. طبعا هذا لا بد من بناء الخطة المحكمة لأجل النصر ولأجل الحفاظ على الأنفس. قال: فانطلقنا، فما شاء أحد منا أن يقتل أحد إلا قتله، وما أحد منهم يوجه إلينا شيئا. قال: فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله، أبيحت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم. ثم قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقالت الأنصار بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. قال أبو هريرة: وجاء الوحي، وكان إذا جاء الوحي لا يخفى علينا، فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأدب، حتى ينقضي الوحي. فلما انقضى الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، قالوا: لبيك يا رسول الله. قال: قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته؟ قالوا: قد كان ذاك. قال: كلا، إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، والمحيا محياكم والممات مماتكم. فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا الظن بالله وبرسوله، أي الحرص على ما عند الله والحرص على النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم، أي أن رغبتهم كانت لله تعالى. قال: فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان، وأغلق الناس أبوابهم. قال، طبعا هذه هنا لما قال إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم، معنى هذه الجملة أنهم رأوا رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مكة وكف القتل عنهم، فظنوا أنه سيرجع إلى سكنى مكة وإلى المقام فيها، وهم يعلمون بأنها حب بقاع الأرض إلى النبي، وخشوا أن يرحل عنهم ويهجر المدينة، فشق ذلك عليهم، فأوحى الله تعالى إليه فأعلمهم بذلك، فقال لهم: قلتم كذا وكذا. قالوا: نعم قد قلنا هذا. فهذه من دلائل النبوة. فقال: كلا، إني عبد الله ورسوله. معنى كلا هنا حقا، أي حقا إني عبد الله ورسوله. قد تكون النفي بحيث أنا سأعود إلى المدينة ولا أبقى في مكة. إذن قال: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه، ثم طاف بالبيت. قال: فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه. قال: في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس، وهو آخذ بسية القوس. فلما أتى على الصنم جعل يطعن في عينه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل. فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه، فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو. إذن هذا الحديث حديث عظيم جدا، وقوله إني عبد الله ورسوله أي إني رسول الله حقا، فيأتيني الوحي وأخبر بالمغيبات كهذه القصة وشبهها، فثقوا بما أقوله لكم وأخبركم به في جميع الأحوال. نعم. وأيضا معناها: لا تفتنوا بأخباري وإياكم، يعني لا تفتنوا بإخباري إياكم بالمغيبات، فلا تضروني كما أضرت النصارى عيسى بن مريم، فإني عبد الله ورسوله. وقوله صلى الله عليه وسلم: هاجرت إلى الله وإليكم، المحيا محياكم والممات مماتكم، معناه أني هاجرت إلى الله وإلى دياركم لاستيطانها رغبة بما عند الله من الأجر والكرامة، فلا أتركها ولا أرجع عن هجرة الواقع لله تعالى، بل أنا ملازم لكم المحيا محياكم والممات مماتكم، أي لا أحيا إلا عندكم ولا أموت إلا عندكم. وهذا أيضا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. فلما قال لهم هذا بكوا واعتذروا وقالوا والله ما قلنا كلامنا السابق إلا حرصا عليك وعلى مصاحبتك ودوامك عندنا لأجل أن نستفيد منك ونأخذ من بركتك المتعدية ولأجل الثبات على الهداية على الصراط المستقيم. وربنا قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يقول وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت. فالابتداء بالطواف في أول دخول مكة سواء كان محرما بحج أو عمرة أو غير محرم، لأن البيت محل عبادة ومحل العبادة يبتدأ بالعبادة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دخلها في هذا اليوم وهو يوم الفتح غير محرم بإجماع المسلمين، اعتبر أنه دخل وعلى رأسه المغفر. وحدثنيه عبد الله بن هاشم قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة بهذا الإسناد، وزاد في الحديث ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى احصدوهم حصدا، وقال في الحديث قالوا قلنا ذاك يا رسول الله، قال فما اسمي إذن؟ كلا إني عبد الله ورسوله. نعم. وهذا حصدوهم حصدا يعني من قاتل من الكفار، وهناك جيوب قاتلهم علي بن أبي طالب. نعم. ولذا في رواية تأتي فما أشرف يومئذ أحد منا إلا أنامه. نعم. فهذا من أشرف مظهرا للقتال قتلوه. نعم. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن عبد الله بن رباح قال وفدنا إلى معاوية بن أبي سفيان وفينا أبو هريرة، فكان كل رجل منا يصنع طعاما يوما لأصحابه، فكانت نوبتي، فقلت يا أبا هريرة اليوم يومي. هذا فيه دليل على استحباب اشتراك المسافرين في الأكل واستعمالهم مكارم الأخلاق، وهذا ليس من باب المعاوضة حتى يشترط فيه المساواة في الطعام. نعم. فجاءوا إلى المنزل ولم يدرك طعام، يعني لم يستوعب. فقلت يا أبا هريرة لو حدثتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدرك طعامه إلى أن يستوي الطعام. فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فجعل خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى وجعل الزبير على المجنبة اليسرى وجعل أبا عبيدة على البياذقة وبطن الوادي، فقال يا أبا هريرة ادعوا لي الأنصار، فدعوتهم فجاءوا يهرولون، طبعا دعاهم تطيبا لأنفسهم. فقال يا معشر الأنصار هل ترون أباشي قريش؟ قالوا نعم. قال انظروا إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدا، وذلك لا بد من القائد أن يشجع جيشه. وأخفى بيده ووضع يمينه على شماله وقال موعدكم الصفا، أي موعد اجتماع، يعني قال هذا لخالد ومن معه الذين أخذوا أسفل بطن الوادي، وأخذ هو صلى الله عليه وسلم ومن معه أعلى مكة. قال فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أناموه، يعني ما ظهر لهم أحد إلا قتلوه فوقع إلى الأرض. نعم. قال وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا، وجاءت الأنصار فأطاحوا بالصفا، فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله